الذي جمعنا اياكم في هذا المكان وفي هذا الزمان وبلغنا شهر رمضان، ولله الحمد والمنه والشكر على ذلك. وانني انتهز هذه المناسبه لاذكر نفسي واخواني بتقوى الله تبارك وتعالى وضروره الافاده من هذا الشهر العظيم والموسم الكريم فيما يقربنا من الله تبارك وتعالى في عمل الطاعات وفي الدعوه الى الله سبحانه وتعالى وقراءه القران والامر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى جهادا للنفس وجهادا للشيطان وجهادا لاهل الفجور والمعاصي. كل ذلك هذا موسمه وهذا اوانه. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما تعلمون من سيرته الشريفه كان رمضان في حياه الصحابه الكرام شهر عمل وجد وفتوحات وانتصارات وجهاد ودعوه. فليس كحال كثير من الناس اليوم يعدونه شهر غفله ونوم وكسل وبعد. فلهذا وجب ان انبه نفسي واخواني الى هذا الامر العظيم. فان الانسان مسؤول ومحاسب على ايامه وعلى مواليه وعلى عمره ووقته كله، ولكن اطيب الناس واكثرهم قصه من يضيع مواسم الخير. الانسان قد يضيع كثيرا من الوقت، لكن اذا ضيع مواسم الخير فذلك هو الضياع. بل لا ينبغي للانسان ايها الاخوه الكرام ان يضيع او ان يشغل وقته بالمهم ويترك الاهم. ولذلك فانني قد قلت لبعض الاخوان واقول لكم جميعا الان ولعلني اسرد ذلك فيما بعد اذا شاء الله في وقت اوسع، اقول ان بعض الاخوان قد يكون اماما في المسجد وينتفع الناس به في شهر رمضان ويقبلون على دروسه وعلى مواعظه وتوجيهاته ويفيدون منه، وربما استطاع ان يدعوه من الخير الى صدقه الى بر للمساكين الى امر مما لا يتوفر او يتوفر في غير هذا الشهر العظيم. فاقول في هذه الحاله لا ينبغي للاخ ان ينصرف عن الدعوه الى الله سبحانه وتعالى الى غيرها وان كان من الاعمال الفاضله ايضا وان كان فيه خير. احرص على التوازن هذاكم الله. اجعله القران اوقاتا خاصه لتراجع حفظه وتمكنوه وتدبروا معانيه، ولكن ايضا مع ذلك اجعلوا لهؤلاء الناس بهذه القلوب المترعبه المتطلعه للخير اجعلوا لها وقتا وان كان محل وقت اخر فيه خير وفيه عباده وفيه ذكر. وكذلك الاعتكاف، فان بعض الاخوه يعتكف العشر الاواخر ويوكل في المسجد ويريد عنه من لا يقوم بحق الامامه والصلاه، فيكون قد كسب اجرا ان شاء الله وفعل خيرا ولكنه ضيع شيئا اخر وفرط فيه، وهو حق هؤلاء المصلين الذين ياتون الى المسجد والذين يريدون ان يصلوا خلفه التراويح او يريدون ان يسمع مواعظه وتوجيهات ونصائحه، او تكون فرصه لا تعوض لانهم يتقبلون الخير. ربما اقبل على الخير في هذه العصر من كان ابعد الناس عنه بغيرها. فاذا فقد الداعيه المربي الناس الواعظ ولم يوجد في موسمه وفي مرحله الاقبال فانه وان جاء في فتره الادبار لا يؤثر. اقول هذا حتى تكون نظرتنا ان شاء الله لتوازن ما امكن، وحتى نوفق بين امورنا ما امكن، فان لم يمكن فلنقدم الاهم. واهم شيء في هذه المرحله في هذه الفتره من حياه الناس كما ترون ايها الاخوه الكرام هو الدعوه الى الله سبحانه وتعالى، الى توحيد الله والى اتباع سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم والى اخلاص العمل لله عز وجل، والكف عن هذه المنكرات وهذه المفاسد وهذا الفجور وهذه المعاصي التي تعز وتغز بها الارض في رمضان وفي غير رمضان، بل انا نجدها في ليالي العصر اكثر منها في غير العصر، ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. فالواجب علينا جميعا ايها الاخوه ان نحرص على موسم الخير هذا وأن اجتهد فيه وأن الله سبحانه وتعالى يتقبل مني ومنكم صيامه وقيامه إنه سميع مجيب. ونعود إلى موضوعنا، وقد كنا قد شرحنا حديث النزول وهو الدليل الثاني عشر من الأدلة على علوم الله تبارك وتعالى التي لا تقبل التأويل ولا تحتمله. فننتقل الآن بإذن الله إلى الدليل الثالث عشر. إليه حساً إلى العلوم، الإثارة الحسية في اليد بالإصبع، إثارة حسية إلى العلوم، الإثارة إلى الله تبارك وتعالى. فهذا مما أجمع عليه العقلاء وأهل الأديان جميعاً، الإثارة إلى الله من أثير إليه، فإن الإثارة إليه سبحانه وتعالى إلى جهة العلوم، وهي إثارة حسية. ولماذا يقول الشيخ رحمه الله هنا حسا، يعني بالحس بالاعضاء بالجوارح المشاهده؟ لانها لا تحتمل التعيين، لان الايات او الاحاديث او الجمل والالفاظ والعبارات تؤول ولو بتاويلات بعيده متكلفه يحاولون ان يؤولوها، لكن ماذا او بماذا يؤولون؟ الاثاره بالاصبع هكذا، اثاره محسوسه تراها الاعين، ولا يمكن لأي حال من الأحوال أن تقبل التأويل إلا ممن سافر وخرج عن مستوى الصراط. فيقول: فما أشار إليه من هو أعلم بربه، من هو أعلم بربه وبما يجب له ويمتنع عليه في جميع البشر، ويعني بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه أعلم الخلق بربه، فما حوى بذلك صلى الله عليه وسلم بنفسه، هو أعلم الخلق بالله، كيف لا وهو رسوله صلى الله عليه وسلم، وهو الرسول صلى الله عليه وسلم إلى العالمين، وهو الذي رقى إلى سدرة المنتهى، وهو الذي أطلعه الله تبارك وتعالى على الجنة وعلى النار، وهو الذي خاطبه ربه وخاطبه رسول ربه جبريل عليه السلام، وهو الذي أنزل الله تبارك وتعالى عليه الذكر، وهو الذي بعثه الله تعالى رحمة للعالمين، لا ترك خيرا قط إلا بلهم عليه، ولا ترك شرا قط إلا بينه لهم ونهاهم عنه. فإذا كان هذا حاله حال رسوله صلى الله عليه وسلم، فلا أحد أعلم بالله من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالذين يأتون في أبواب العقيدة ويقولون هذا يجب لله وهذا يجوز وهذا يمتنع من عند أنفسهم ويتركون سنته صلى الله عليه وسلم، هؤلاء مستاكون على رسول الله صلى الله عليه وسلم، مستدركون عليه كأنهم أعلم بالله من رسوله صلى الله عليه وسلم. يعني عبارة الشيخ هنا عندما يقول بما يجب له ويمتنع عليه، هذا لأن المتكلمين يا نقوة المتكلمون يجعلون العقيدة في الله على ثلاثة أقسام: ما يجب لله، وما يمتنع عليه، وما يجوز في حقه. وهذا التقسيم باطل، هذا التقسيم نفسه باطل، لأن هذا التقسيم عقلي، هذا بحسب القسمة العقلية، والقسمة العقلية لا تستوي في بين ظن أهلها أنه لا ثالث لها أو لا رابع لها في ثالث ثلاثة. في الحقيقة أنها قد لا تسبق، أحيانا لا تسبق ولا تستوي في القضية. ومن ذلك مثلا أنهم يقولون إنه مما يمتنع على الله تعالى مثلا وجود شريك له، طيب، ومما يجب لله تبارك وتعالى إثبات أنه حي مثلا، طيب، ومما يجوز بحقه الذي يمتنع عليه هو المستحيل الذي لا يمكن أن يكون، والذي يجب هو الذي يستحيل خلافه، طيب، لكن بينهما فقط أي واحد بحسب القسمة العقلية هو إيش؟ هو الجائز عقلاً الذي يجوز. طيب ماذا يذكرون في الجائز عقلاً؟ يذكرون فيه أنه تعالى يرسل الرسل وينزل الكتب، يجعلون هذا من قسم الجائز عقلاً. طيب فنقول له، وقوله تعالى يخلق فلاناً من الناس يحييه أو يميته أو يخلق شجرة ما أو جبلا ما أو بحرا ما أو لا يوجده من أي باب، قال هذا من باب الجائز أيضا، لأنه لا يجب على الله أن يفعل، ولا يجب أن يثبت ذلك لله، وكذلك لا يمتنع أو لا يستحيل أن يثبت ذلك لله. إذا تقول النتيجة أنهم ساووا بين فعل من أفعاله من أمر لا قيمة له بالنسبة إلى ذات، وبين ماذا؟ وبين إرسال الرسل. إذا ماذا نستنتج من هذا؟ نستنتج من هذا أن الحكمة، جانب الحكمة لا يدخل تحت الحكمة العقلية، لأن حكمة الله سبحانه وتعالى تقتضي أشياء، فهو يفعل أشياء بحكمته ويفعل أشياء بمشيئته، هناك أشياء تأتي بمشيئته سبحانه وتعالى، وهناك أشياء تكون فيها زيادة على مجرد المشيئة، يقترن بالمشيئة محبة، يقترن بالمشيئة حكمة أخف، لأن في الله الحكمة في كل فعل وفي كل أمر، لكن هناك حكمة أخف، فهناك تصريف وتدبير لله سبحانه وتعالى في هذا الوجود، فهو يخص كل شيء بما هو احسن بالنسبه له سبحانه وتعالى. فاذا عندما نحصر القسمه في هذه القواعد العقليه نقول ان هذه القسمه باطله، والنظر في صفات الله سبحانه وتعالى بمنظار العقل وحده وبمنطق العقل وحده هذا سبب لوقوع الخطا والضلال، والذي يؤخذ منه صفات الله سبحانه وتعالى هو كتابه وهو تعليم رسوله صلى الله عليه وسلم. فرسول الله صلى الله عليه وسلم هو أعلم الناس بالله، وهو الذي عرفهم بربهم عز وجل، فلا أحد أعلم ولا أعرف بربه منه صلى الله عليه وسلم، ولا أحد يعلم الناس ويعرفهم بصفات الله سبحانه وتعالى منه أعلم منه صلى الله عليه وسلم. فإذا ليست مثلا فيما يجب أن يمتنع، بل نقول إنه في كل صفات الله أن نرجع بذلك ورسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن هم هنا يقولون يمتنع أن يكون في جهة، ويمتنع أن يشار إليه بالحكم. هذا قول الفلاسفة في الأصل، ثم أخذه المتكلمين من المعتزلة والأشعرية، قالوا يمتنع أن يشار إلى الله تعالى إشارة حسية، فلذلك يقول رحمه الله: فما أشار إليه من هو أعلم بربه وبما يجب له ويمتنع عليه من جميع البشر. إذن أولا أن يشير من هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، أعلم الخلق بالله وأفضل خلق الله تعالى. طيب، وأين كانت الإشارة؟ يقول لما كان بالمجمع الأعظم الذي لم يستمع لأحد مثله. المجمع الأعظم الذي لم يستمع لأحد مثله. ما هو هذا المجمع الأعظم؟ في الحج. نعم في الحج يوم ماذا؟ يوم عرفة. على خلاف لأن نجد أن الأيام القابلة فترة كانت في منى. الإمام البخاري رحمه الله جعل عنوان الباب باب الخطبة في منى. لكن المقصود أن المجمع هذا في الحج وهو في حجة ماذا؟ في حجة الوداع. نعم. يقول في اليوم الأعظم الذي هو يوم الحج. إذن المسير رسول الله صلى الله عليه وسلم والمجمع في أعظم مجمع وهو مجمع الحج وفي أعظم يوم هو يقول إنه يوم عرفة أو يوم النحر وفي المكان الأعظم وهو حرم الله سبحانه وتعالى أقدس وأطهر بقعة في هذه الأرض. في هذا المكان وفي اجتماع هذه الخلال والصفات جميعا كانت الإشارة الحسية إلى الله تبارك وتعالى. عندما قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أيها الناس أنتم مسؤولون عني فماذا أنتم قائلون؟ فماذا أنتم قائلون بعد أن خطبهم ووعظهم تبين لهم حرمة دمائهم وأموالهم وأعراضهم تبين لهم النهي أن يقتتلوا من بعده حق البعض على البعض حتى تبين حق الزوجة على الزوج وحق الزوجة الزوج على الزوجة في تلك الخطبة العظيمة. بعد ذلك قال أيها الناس أنتم مسؤولون عني فماذا أنتم قائلون؟ فلا يسألن الذين أرسل إليهم ولا يسألن المرسلين. في الآية الأخرى يقول ماذا أجبتم المرسلين؟ الله سبحانه وتعالى يسأل الناس يوم القيامة عن الرسل وكل إنسان يسأل في قبره عن ماذا؟ عن ثلاث منها عن الرسول صلى الله عليه وسلم. ما كنت تقول في هذا الرجل؟ إذا نحن الأمة بمجموعها أو كل فرد منا مسؤول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ماذا كنت تعتقد به؟ ومن الآن علينا أن نبحث. من الآن الجواب ليس هو ما يعده الإنسان في ذهنه بل الجواب هو حاله وواقعه هو الذي يجيب. فلو أن الجواب عند الله تعالى بالفهم أو بالذكاء أو بالحفظ لحفظ الإنسان ما يريد أن يقول وأجاب بما يريد. لكن في الحقيقة لا يجيب إلا بمقتضى حاله في هذه الحياة الدنيا. فإن كنت الآن على سنته وعلى عقيدته وهديه ودعوته فإن جوابك سيكون وفق ما أنت عليه. فمن كان معرضا عن هديه وسنته ومن هديه وشريعته فإنه لن يجيب في القبر ولا في عرفات القيامة إلا بمقتضى ذلك ووفق ذلك. هكذا. ماذا أنتم قائلون؟ ماذا أنتم قائلون؟ قالوا نشهد أنك قد بلغت وأديت ونفعت. هكذا شهد الصحابة الكرام رضوان الله تعالى عليهم نشهد أنك قد بلغت وأديت ونفعت. فكان هذا الموقف العظيم موقف الوداع. ولهذا سمى الناس الحجة حجة الوداع من وقتها لأنه صلى الله عليه وسلم ودع الناس وقال لعلي لا ألقاكم بعد عام هذا. وبالفعل لم يلقاه صلى الله عليه وسلم بعد عامه هذا بل إنه بعد منصرفه من حجة الوداع لبضع وثمانين ليلة تقريبا أدركه الأجل أو أكثر من ذلك. يقول الشيخ رحمه الله فرفع إصبعه الكريمة إلى السماء. فرفع إصبعه الكريمة إلى السماء. هذا الحديث الحديث الجليل في خطبة الوداع رواه كل كتب السنة ودواوين الإسلام تقريبا. لكن هنا الرفع هل كان رفعا اليد أو كان رفعا بالرأس؟ الذي ورد في البخاري رحمه الله فقال رفع رأسه رفع رأسه في آخر كتاب الحج باب الخطبة من منى. يقول البخاري رحمه الله في روايته قال رفع رأسه فقط لا يقل إلى السماء. لكن قال الحافظ ابن حجر رحمه الله أما الحافظ الإسماعيلي في مجتهد الباب فقال إلى السماء. يعني لماذا البخاري رحمه الله قال رفع رأسه في روايته ذكر في روايته رفع رأسه. فإلى أين رفع رأسه؟ إلى ما بينه الإسماعيلي إلى السماء. والرفع واضح أنه لا يكون خاصة لذلك الموقف العظيم الذي قام بالاستشهاد لا يكون إلا كذلك. فكلمة الرفع في ذاتها تدل على أنه إلى السماء. لكن جاء الإسماعيلي رحمه الله تبين وروايته بينت ما أجمل وهو أن الرفع كان إلى السماء. وأن ما رواه الإمام مسلم من حديث جابر الطويل في سنة حج النبي صلى الله عليه وسلم الذي روى حجة النبي صلى الله عليه وسلم من أولها إلى آخرها تقريبا وشرحه الشيخ العلامة الألباني حفظه الله حجة النبي صلى الله عليه وسلم فإنه قال فيه فقال رواية الحديث جابر في صحيح مسلم فقال بإصبعه السبابة يرفعها إلى السماء وينكثها يرفعها إلى السماء ثم ينكثها إلى القبر أو إلى الأرض. قال هكذا يعني الصحابي جابر رضي الله تعالى عنه يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وقال تأتي بمعنى فعل قال تأتي بمعنى فعل يعني قال كذا يعني فعل كذا فقال يده هكذا وأشار رفع السبابة وأشار بها إلى السماء يرفعها إلى السماء وينكثها أي ينكبها حسب الاختلاف في اللفظ ينكثها صحيح حتى اللغة في اللغة يرفعها إلى السماء وينكثها ويقول اللهم اشهد اللهم أبلغت اللهم اشهد أي اللهم اشهد. فالنبي صلى الله عليه وسلم إذن أشار إلى ربه تبارك وتعالى في ذلك المجمع العظيم بالسبابة بالإصبع السبابة هذه وأشار إلى السماء مخاطبا ربه يقول اللهم اشهد اللهم اشهد. أدل ذلك على أن الله تبارك وتعالى في السماء وأنه عالم على المخلوقات وفوقها جميعا بما لا يحتمل التعيين. وهذه السبابة أيها الأخوة هي التي صح فيها الحديث كما رواه الإمام مسلم رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو بها يدعو بها في التشهد في ثلاثة أيضا فهي التي بها يتشهد الإنسان فيقول أشهد أن لا إله إلا الله يرفع يده مشيرا إلى السماء. فالمتشهد يقول أشهد أن لا إله إلا الله وفي الدعاء يدعو أيضا في تشهده يدعو الإنسان في تشهده بها وكذلك يهدو في أي موضع نعم في خطبة الجمعة فكذلك يهدو بها فهي بها الإشارة إلى الله تبارك وتعالى وبها أيضا الدعاء له سبحانه وتعالى من ضمن الأجر من ضمن ما يدعى. وإلا فإن حديث رفع اليدين قد تقدم والأيدي اليدين ترفعان في مواضع كثيرة بل الأصل في الدعاء هو رفع اليدين نعم لكن أيضا يدعى بهذه السبابة وكذلك يشار بها. ولهذا في حديث آخر الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى بعض الصحابة وهو يشير في صلاته يدعو بإصبعيه قال له أحد يعني أدعو وأشر إصبع الواحد لأن الإشارة إلى من؟ إلى الله والدعاء إلى من؟ إلى الله يدعى الله ويشار إليه سبحانه وتعالى. فلهذا قال له أحد يعني أشر وادعو إصبع الواحد وهي السبابة كما بين ذلك فعله صلى الله عليه وسلم كما في رواية جابر هذه وكما بينت في الأحاديث الأخرى غير ذلك. ثم يقول رحمه الله تعالى ورضي عنه ويرضاه فكأنا نشاهد تلك الإصبع الكريمة وهي مرفوعة إلى الله. كل من يؤمن بالله من يؤمن برسول الله صلى الله عليه وسلم ومن يؤمن بعدالة الصحابة رضوان الله تعالى عليهم وصدقهم ونقلهم يؤمن بهذا فأنه يراه رأي العين وإن كان بينه وبينه القرون الطويلة فكأنا نشاهد تلك الإصبع الكريمة وهي مرفوعة إلى الله. يعني كل واحد منا الآن مما نقل إلينا نقله إلينا الثقات الأحباب من الصحابة ومن بعدهم رضوان الله تعالى عليهم، كأن نرى رسول الله صلى الله عليه وسلم حقا رأي العين، وهو يرفع يده الكريمة وهو يرفع أصبعه الكريمة إلى الله مشيرا إلى ربه عز وجل. ويقول وذلك اللسان الكريم، يعني وكأن نشاهد ذلك اللسان الكريم لسانه صلى الله عليه وسلم وهو يقول لمن رفع اصبعه اليه او لما رفع اصبعه اليه اللهم اشهد، يعني لمن معناها لله، يعني يقول لمن رفع اصبعه اليه، يعني يقول لربه عز وجل لما رفع اصبعه اليه يقول له اللهم اشهد. الخطاب لمن؟ لله سبحانه وتعالى. رفع اصبعه اليه وخاطبه قائلا اللهم اشهد، وليس بعد ذلك حجه ولا شبهه لصاحب شبهه او لباب، ونشهد انه بلغ البلاغ المبين، ونشهد نحن المؤمنين جميعا وان تباعدت بنا القرون والاجيال والاعصار، نشهد انه بلغ البلاغ المبين فما شهد له بذلك اصحابه الكرام. يعني السادة رحمه الله يقول نتصور كأن في ذلك الموقف وكأن نرى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يرفع اصبعه الكريمة مخاطبا ربه الكريم سبحانه وتعالى فيقول اللهم اشهد، ونحن ايضا نقول أو نقر ونصدق بأنه صلى الله عليه وسلم قد بلغ وأدى ونطق كما نطق بذلك الصحابة الكرام، لأننا على آثاره سائرون، فنشهد بما شهدوا به ونقر بما أقروا به ونصدق بما صدقوا به من أنه صلى الله عليه وسلم بلغ وأدى ونطق، فنشهد أنه بلغ البلاغ المبين الذي ليس بعده بلاغ ولا شبهة ولا حجة إلا الحجة الداحضة للكافرين والمجرمين، وأدى رسالة ربه كما أمر أو كما أمر، كما أمر ربه يعني أو كما أمر الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا شك أنه أدى ذلك صلى الله عليه وسلم، فقد خاب وخسر وكذب من ادعى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سكن شيئا من الدين، كما قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها في الحديث الثابت الصحيح الذي تقدم معنا أكثر من مرة في باب الرؤيا وغيره، من قال لك إن محمد صلى الله عليه وسلم سكن شيئا مما أنزله الله تعالى عليه فقد أعظم على الله الدنيا، من زعم أو ادعى أن النبي صلى الله عليه وسلم سكن شيئا مما أنزله ربه عليه فهذا قد كذب على الله، ليس فقط على رسول الله، كذب على الله وأعظم على الله الكرية. وهل يوجد في ذلك الزمن المتقدم من يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم سكن شيئا؟ نقول في أبي الصحابة رضي الله تعالى عنهم يوجد إنسان يدعي أو يزعم أن النبي صلى الله عليه وسلم كتم شيئا من الحق او كتمه اصحابه؟ يوجد ذلك؟ لا يوجد، يوجد ذلك، لان الشيطان واعوان الشيطان في كل زمان ومكان يريدون ان يتلقوا من قدر رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن قدر صحابته ومن قدر هذا الدين الذي انزله الله تبارك وتعالى عليه. ولهذا ذكر اولئك الروافض المجرمون الذين ظهروا في زمن الصحابة رضي الله تعالى عنهم في زمن علي وعائشة رضي الله تعالى عنهم يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم سكن شيئا من العلم اختص به عليا وأهل بيته. سبحان الله، النبي صلى الله عليه وسلم الذي بعثه الله رحمة للعالمين والذي أنار به قلوب الناس أجمعين والذي دخل في دينه من كل لون ومن كل قبيلة ومن كل جنس ولا فرق، هو صلى الله عليه وسلم يصبح وكأنه ملك من ملوك الدنيا يختص أهل بيته بما لا يخفي لقية الله. أعوذ بالله من هذا السوء لسوء الظن بالله فبرسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا من الكفر البياع، هذا القول من الكفر البياع، فمن قاله أو اعتقده فقد كفر بالله وكفر برسوله صلى الله عليه وسلم. ومعنى كلامه مقتضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يطع ربه في أمره له بأن يبلغ، بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. ما بلغت إذا الرسالة لم تبلغ. إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم فعل ذلك فالرسول لم يطع ربه والرسالة لم تبلغ، إذن دين الإسلام باطل، الدين كله باطل، الرسالة التي لم تبلغ جميعا كلها باطلة، إذن هي باطلة. وهكذا يريدون، هذا هو ما يريدون. ولهذا زعموا أن النبي صلى الله عليه وسلم اختص عليا وآل البيت بشيء من العلم الذي سموه وأصله الجفر، إلا الجفر. وقالوا يعتقدون ويصرون حسب خرافتهم الفاسدة أنه مع صاحب السرداب في السرداب. والصوفية والباطنية ومشرب الجميع واحد وموردهم يتحد. قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يختص دعوى الصحابة بالعلم الباطن، بالعلم اللدني، ولم ينشر ولم يبث إلا العلم الظاهر، العلم الصريح. أما العلم الحقيقة بزعمه فإنه كان يختص به البعض وكتمه عن سائر الأمة. ويبتون في ذلك الكلام العجيب المكذوب والذي ليس له أصل، أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم هو أبو بكر وكنت كالزنجي بينهما لا يتنفق. سبحان الله، يعني حتى لو ما كان يدرك المعاني لا يفهم الألفاظ. عمر رضي الله تعالى عنه الذي النبي صلى الله عليه وسلم نفسه ذكر أنه في عهده يضرب الدين بجيرانه وأنه تستحيل الخلافة غربا، كما في رواية صلى الله عليه وسلم استحالت غربا كبير فلم أرى عبقريا يسري قرية. هذا من نشر دين الله وهذا من ملكتي كسرى وقيصر، نشر الدين الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم أو نشر فقط البدعة الظاهر كما يقال ولم يدري ولم يعرف من العلم الحقيقي والعلم اللديني والعلم الباطن شيئا. قال كالزيدي سبحان الله، هكذا يكذبون على الله وعلى رسول الله وعلى ابي بكر وعلى عمر وعلى علي. ولهذا لما سئل علي رضي الله تعالى عنه نفسه، هو نفسه سئل هل قصكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء من العلم؟ والحديث متفق عليه وراه كثير من دليل السنه. قال ما والذي خلق الحبه وبرا النسمه. يقسم علي رضي الله تعالى عنه يمينا بالذي خلق الحبه وبرأ النسمة ما خصنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء من العلم دون الناس يعني الا ما في هذا الكتاب. فاخذ كتابا من كراب سيده واذا فيه الديات العقل وديات الفتاة هي تلاتين لئلا يقتل مؤمن بكافر. على اختلاف الروايات كلها مضمونها انه كتاب كتبه النبي صلى الله عليه وسلم في المعاقبة أو المعاهدة عندما عاهد اليهود وأهل المدينة، فعاهدهم أن لا يروى محدث وأن تطيع فيه أبيات العاقلة وأن لا يقتل مسلم بكافر. وهذه أحكام ظاهرة معلومة وقد بلغها النبي صلى الله عليه وسلم للناس جميعا. لكن علي رضي الله تعالى عنه اختص بماذا؟ أنه اطلع على الكتاب، يعني وقع بيده الكتاب فاحتفظ به، وإلا فالأمر العلم الذي فيه مسبور من أو فهما في كتاب الله، الفهم الذي يفهمه الإنسان في كتاب الله لا يختص لا بعلي رضي الله تعالى عنه ولا بغيره، بل قد يأتي في آخر الزمان من يفهم من كتاب الله ما لم يفهمه أحد من قبله ولا غرابة في ذلك. إذا يا إخوان نحن نشهد كما قال الشارح رحمه الله، نشهد أن رسولنا صلى الله عليه وسلم بلغ الأمانة وأدى الرسالة ولم يقتل شيئا من الحق ولم يختص به طائفة دون أخرى لغرض من الأغراض كما يزعم أولئك المسلمون. ونشهد ونقر بأن من افترى على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كتم شيئا من الدين أو أنه خص بأمر من أمر الدين بل هو أعظمه كما يزعمون أعظم الدين خص به أقواما وكتم عن سائر الأمة فنشهد أن هذا هو الكفر البواح الذي لا يقوله مؤمن بالله ولا برسوله صلى الله عليه وسلم. نسأل الله العفو والعافية. يقول وأنه ونشهد أنه بلغ البلاغ المبين وأدى رسالة ربه كما أمر ونصح أمته غاية نصيحة فلا يحتاج مع بيانه وتبليغه وكشفه وإيضاحه إلى تلطع المتلطعين وحذلقة المتحذلقين. مثل ماذا تلطع المتلطعين وحذلقة المتحذلقين؟ عندما يقولون لا نثبت العلو ولا نشير إليه أصلا. قالوا لماذا؟ قيل لهم لماذا؟ قال لأن هذا فيه إشارة، الإشارة إليه حسا فيه إشارة أو فيه دلالة على أنه يثبت وعلى أنه يثبت بأجسام وعلى أنه في جهة وعلى أنه وآخر يتحذلقون. قالوا لا، ننزه الله تعالى عن هذه الأمور. طيب ننزه عن مشابهة المخلوقات؟ نعم، ليس كمثل شيء. ننزهه عما يليق به عما لا يليق به. نعم ننزهه، لكن قالوا لا، ننزهه عن الإشارة إليه. سبحان الله، كيف النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه أشار؟ فأنتم تنزهونه أي شيء فعله رسوله صلى الله عليه وسلم. إذن هذا هو الباطل. أما إنسان مرادكم اللوازم الباطلة فهذه اللوازم باطلة من غير نفي الإشارة. يلزم كذا ويلزم كذا، كل ما كان من اللوازم باطل، كل ما كان باطلا فإنه لا يثبت لحق الله سبحانه وتعالى. لا نثبت، لا يثبته، لكن نثبت الإشارة وهي من فعل رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا تستلزم ما تريدون أن تلزموها به. والحمد لله رب العالمين. نعم، فبذلك يكون قد انتهى الدليل الثالث. نقرأ الدليل الرابع عشر. الدليل الرابع عشر على علو الله تبارك وتعالى ما لا يحتمل التعليل حتى التصريح بلفظ الأين صرح به النبي صلى الله عليه وسلم تصريحا أين فقولي أعلم الخلق به من هو نفس الشيء النبي صلى الله عليه وسلم وأنصحهم لأمته جاب ثلاث عبارات جاء بها الشاعر أنهم الأولى أعلم الخلق به فقولي أعلم الخلق به إذن هو أولا أعلم الخلق به فإذا وصف ربه بشيء فهو أعلم به من كل أحد السير. والأمر الثاني العبارة الثانية وأنصحهم لأمته. هل يمكن أن يغث نبيا أمته؟ لا والله، لا أبدا، لا يمكن. فكيف برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أبدا. فالغث فيما يقع إلى أنه قال لهم في الله خلاف الحق، جعلهم يعتقدون في الله خلاف الحق، هذا أعظم الغث. الناس اليوم ينظرون إلى إنسان يبيع الفواكه يحط المستوي فوق والمخمز تحت، غساس، هذا غساس أو آخر، ما هو هذا الغساس الحقيقي؟ هذا غش لا شك. أعظم منه غشا الذي يقول الناس، الذي يقول للعامة هذا دين الله وهذا شرع الله وهذا أمر الله وهو كاذب، يأتيهم بالآراء والجهالات والضلالات والبدع ويجعلها هي دين الله ويأتي إلى السنن وإلى أوامر الله وإلى دين الله ويقول هذا ليس من الدين، هذا تلقى، هذا تطرف، هذا غلو، هذا قصور، هذا ليس من الدين. هذا الغساس الأكبر، لأنه ما غس الناس في طعام الأكلوه وذهب وانتهر، غسهم في أعظم شيء وهو عقيدتهم وهو دينهم الذي يعتقدونه، وهو الذي دينه يرجون عند الله تعالى الفوز في الدنيا والآخرة. غسهم في هذا، النبي صلى الله عليه وسلم أنصح الخلق للأمة، أي عسل أيسأل عن ربه بلفظ وهو يريد سواه، أيأتيهم بكلام ولا يبين مأناه صلى الله عليه وسلم، يعقل هذا؟ نحن كما قلنا يا أخوان، نحن والحمد لله نقرأ هذا النور المبين ولا حتى عندنا فيه، لكن اقرأوا أي كتاب من كتب علم الكلام واسمع ما يقوله أولئك عندما يريدون أن ينزه الله، ينفون عن الله تعالى علية، ينفون عنه الأين كما يقولون، ولا يسأل عنه بأين، فيجيها له كما يقولون عنه الزمان والمكان. لو يضرق إلى هؤلاء لعجبتم على من يسترون وعن من يترفعون، على من؟ على أعلم الخلق لله وعلى أنصحهم لله لأمته. الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان ليغث أمته فيسأل عن ربه بأين، وهذه الأين تؤدي إلى التسبيح أو التمثيل أو أنها عقيدة العرب في الجاهلية كما سمعنا في الدرس الماضي من ذلك المعلق العاقل، أو أنها كذا جاءت على انطلاقا لتلك الأعجمية، أو أن كل تلك التخريجات الباطلة. لا، وأنصح للأمة من أن يلبس عليهم دينهم. الله سبحانه وتعالى ينعى على أهل الكتاب، يعقد على أهل الكتاب أنهم يلبسون الحق بالباطل. يا أهل الكتاب، لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون؟ أهل الكتاب أحبار اليهود والنصارى هم الذين يلبسون الحق بالباطل، هم الذين كما قال الله تعالى أهل العلم وإن منهم لفريقا يلوون أنفسهم بالكتاب لتحسبوه وما هو كيف؟ يعني يقرأ الآية ويغير في العبارات فتظن أنه قال كذا وما قال، لا قال ما أنزل الله. هذا التلبيس، هذا من أعظم الدجل، من أعظم الغش. هل يدعو ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا، ولا الصحابة ولا التابعون ولا أحد من أئمة الدين أبدا. لماذا؟ لأن بيان الله تعالى أعظم بيان، وبيان رسوله صلى الله عليه وسلم أعظم البيان، وهو أبعد الناس عن الغش، إذ هو أنصحهم للأمة. فإذا قال قائل يجب أن يؤول كل ما جاء في القرآن أو بالسنة ويصرفه عن معانيه، نقول أعطنا مرة واحدة فقط قال النبي صلى الله عليه وسلم فيها للصحابة ما تعتقدوا هذه الآيات والأحاديث على ظاهرها، لا تعتقدوا على ظاهرها، أولوها. قالوا ما وجدنا. فلهذا لما الإمام الجويني رحمه الله لما ترك التأويل في رسالته الأخيرة لما في آخر عمره صرف عن التأويل ماذا قال؟ قال وجدنا أن القرون الثلاثة مطبقين على عدم التأويل. كل ما فيها القرون الثلاثة ما فيها تأويل أبدا، لا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة ولا التابعين، ولا مرة واحد يقول النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة لا تأخذوا هذه العبارات على ظاهرها، أنتم ترى تأخذ الكلام على ظاهره، لا، أولوها، فرجوها، ولا مرة، قالوا ولا مرة، لم نجد ولا مرة. طيب فإذا كان لم يجد ولا مرة، إذن فهو يغث النبي صلى الله عليه وسلم ما يبين ولا مرة، وإلا ما قال هو عين الحق وهو عين الصواب الذي لا يجوز أن يعدل إلى سواه. قال بلفظ لا يوهم باطلا بوجه. أيوة، الجملة الثالثة وأصحهم بيانا، النبي صلى الله عليه وسلم أعلم الخلق بالله، هذا من جهة، أو أصحهم للأمة، هذا من جهة، وأصحهم هو أصح العرب وأصح الخلق صلى الله عليه وسلم من ناحية ثانية. مع هذه الصفات الثلاث يقول يأتي بلفظ لا يوهم باطلا بوجه، لا يوهم، لا يحتمل، فيقول أين الله؟ يسأل من؟ الجارية، يقول لها أين الله؟ مع علمه بربه ونصحه لأمته وفصاحته وبلاغته التي هي في الذروة، يقول للجارية أين الله؟ ولما أجابت قالت في السماء، قال اعتقها. فلا يقول في أخي على طريق الحق هنا منتصف الشريف. رواية الحديث وهي رواية صحيحة يعتبرها لا مؤمنة. وأما الاعتراض عليه في قول الإمام أحمد رحمه الله كما تجدون في تعريف الشيخ الألباني حفظه الله على كتاب الإمام الإسلام الدينية، لأن الإمام أحمد يقول ليس كل أحد يقول لا مؤمنة. نعم هذا الكلام موجود في كتاب الإيمان الإمام أحمد هو مكتوب. الإمام أحمد رحمه الله قال ذلك في كتاب الجواب عن الصلاة يقول الإمام رحمه الله ليس كل أحد يقول إلا مؤمنة. يعني بعض الروايات فيها اعتقها وبعض الروايات فيها اعتقها فإنها مؤمنة. الإمام أحمد رحمه الله يقول ليس كل أحد يقول فإنها مؤمنة. لماذا؟ وهذا قضية مهمة جدا. ولهذا إذا فإنا كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم وكلام العلماء على وجه الصحيح لا نتعارض ولا تناقض بإذن الله. الإمام أحمد كان يتكلم عن هذا الموضع وعن هذه الرواية ليس في مقام الصفات العلو والصفات، لا، في أي مقام يا أخوان، في مقام الإيمان، في مقام الإيمان. وعلى سيادة إن شاء الله في آخر الكتاب ونأخذ بالتفصيل هذا الموضع ونأخذ حديث الجاري هذا بإذن الله نتحدث عنه فلا. فتقول المرجئة يقولون إن الناس متساوون في الإيمان، الناس كلهم في الإيمان سواء. ولهذا يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم قال للجارية اعتقها فإنها مؤمنة، والجارية ما أتت بعمل، ما أتت بعمل. لماذا أتت؟ الإقرار، القول فقط. قالت في السماء. أين الله؟ في السماء. من أنا؟ رسول الله. فقال اعتقها فإنها مؤمنة. قالت المرجئة أيوة، إذن الإيمان هو النطق، هو الإقرار فقط، ما عملت به الجارية، ما عملت. إذن الإيمان هو القول والناس سواء، لأن كل من يقول لا إله إلا الله فهم في الإيمان سواء. ولهذا يرد الإمام أحمد رحمه الله عليه رد نفسه فقهية من فقه من كمال فقه وعلمه، فيقول ليس كل أحد يقول فإنها مؤمنة. يعني ليس كل الرواة رووا فإنها مؤمنة، الرواية صحيحة أيوة، لكن الاكتفاء الاكتفاء بقوله أعتقها كافر. يعني إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أعتقها أو قال اعتقها فإنها مؤمنة، المدلول واحد. فيقول يريد أن يقول إن المقصود هنا ليس إثبات الإيمان، ليس كل أحد قال الإيمان، المقصود ليس إثبات الإيمان، السؤال أصلا لم يكن عن الإيمان، أي لم يكن هل إيمانها كامل يا رسول الله؟ هل هي في الزروع مثل أبو بكر مثل عمر مثل عثمان فيقول إنها مؤمنة فإيمانها كإيمان البكر؟ هذا السؤال. هل تجزء الجزء في العتق؟ فيقول اعتق. فإذا قال له اعتقها يكفي؟ نعم. لماذا؟ لأنها لو لم تجزء ما قال له اعتق، إذا اعتقها يكفي، كلمة اعتقها تكفي. والرواية التي جاءت اعتقها فإنها مؤمنة معناها فإنها إيه؟ مجزئة، يعني مسلمة، يعني مؤمنة، يعني إيمانا يجزئ عنها. فإيمانها هذا يعني إقرارها كامل في أن تكون رقبة مجزئة. إذن هل الموضوع موضوع تقابل الإيمان، زيادة الإيمان، نقصان الإيمان، أو المراد أو الموضوع إثبات اسم الإيمان؟ والحقيقة هو إيه؟ إثبات اسم الإيمان. هل هي من السابقين أم من المؤمنين؟ وليس المقصود هل هي من السابقين المقربين أم من أصحاب اليمين؟ نحط فرق يا إخوان، فرق بين هذا وهذا. فلذلك الإمام أحمد رحمه الله في مقام الرد على المرجئة يقول ليس كل أحد يقول إلا مؤمن، أي إن السؤال كان عن الإعتاق، عن الإجزاء، وعندما قال اعتقها فهي تجزئ. ورواية فإنها مؤمنة صحيحة، نعم صحيحة، لكن ليس الموضوع وليس السؤال عنه. فإذا قوله صلى الله عليه وسلم وشهادته صلى الله عليه وسلم كما هنا لمن قال إن ربه السماء بالإيمان حق حق في ماذا؟ في أن المسلم بعلو الله سبحانه وتعالى مؤمن ويوقف ذلك لأثبته وأقر به يعني على سبيل الإقرار والدخول بالإيمان ما رواه ذلك رحمه الله تعالى في سنده إلى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أنه كتب إلى قارئ البيوت قال إذا أخرج أحد من جملة ما كتب قال وإذا أخرج أحد رأسه وأشار بيده إلى السماء فقتل فله الخوف. كيف يعني؟ يعني واحد في حكم محاصر في حكم طلب الصحابة منهم ثلاث نقاط يعني ماذا يريد كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث الجيوش وهي سنة متبعة نريد منهم إحدى ثلاث نقاط الإسلام أو الجزية أو السيف القتال فأبوا الإسلام وأبوا الجزية وقالوا القتال فحاصرناهم طيب يكونوا من الجزية من الفرس من الترك من البربر ما يقدر يقولوا أسلمنا إذا كان قبيلة من العرب قاموا طمعنا وحصلت المشكلة التي تعلمونها يا خالد رضي الله تعالى ما يقدر يقولوا أسلمنا ما يقدر يقولوا آمنا كيف نفهم أنهم آمنوا؟ يقول عمر رضي الله تعالى عنه إذا أخرج أحدهم من الفصل ورفع يديه إلى السماء هكذا إذا قتل فإنه يقال يقتل ممن قتل لماذا؟ لأنه قد أعلن قد أظهر أنه إذا نقول تريدون الإسلام أسلم الإشارة إلى ماذا؟ الإشارة إلى وحدانية الله سبحانه وتعالى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أحد وإلى علو الله بالإصبع الذي يقول هكذا هذه علامة من؟ علامة الموحدين علامة المؤمنين وهذا يصدق أن النبي صلى الله عليه وسلم شهد للجارية بالإيمان شهد لمن قال إن الله في السماء بالإيمان إذن هذه علامة الإيمان هذه يقول نقل من أجرة كبيرة وهي أن الإسلام يثبت للإنسان بأي خصيصة من خصائص الإسلام حتى كيف؟ هذا في أول كتاب في الصف الوجود أول كتاب نقرأه على مدرسة في أوله يعني يثبت الإسلام للإنسان بأي خصيصة من خصائص قديمة طيب بعدين نوريك نوريك صفحة 15 في مسألة البحث أول واجب عن المكلف أول واجب عن المكلف قال وهنا مسائل تكلم فيها الفقهاء كمن صلى ولم يتكلم بالشهادتين أو أتى بغير ذلك من خصائص الإسلام ولم يتكلم بهما هل يصير مسلما أم لا والصحيح يقول الشيخ رحمه الله والصحيح أنه يصير مسلما بكل ما هو من خصائص الإسلام لاحظتم كيف؟ فعمر رضي الله تعالى عنه يقول ما دام من خصائص المسلمين رفع اليد وإعلان التوحيد إلى الله سبحانه وتعالى فإذا خرج هذا ويقول ذلك فكأنه يقول قد أصبحت منكم أنا واحد منكم يقبل هل معنى ذلك أن هذا الرجل الذي أخرج يده إيمانه كإيمان أبي بكر وعمر ما هو المقصود هذا المقصود إيه يثبت له اسم الإيمان ويأخذ أحكام المسلمين وأول حكم وأعظم حكم في هذه الحالة هو ماذا عصمة الدم والماء يعصم دمه وماله فإذا قالوها نحن نقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك أو قالوا ذلك فإذا قالوا فقد عصموا منهم دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وكما ورد في حديث سعد وغيره إذن المقصود من أول عبرة نقول لنا هذا إخوان يثبت الإسلام للإنسان بفعل فيه من خصائص الإسلام أولا الأصل من الإنسانية هو الإسلام نقول هذا الكلام ولك القراء لوجود الغلاة وقد سألتمونا نغارا عنهم الغلاة الذين يكفرون المسلمين بالذنوب من الخوارج وأتباعهم من غير الإسلام فنقول أولا الأصل في الإنسانية هو ماذا؟ هو الإسلام عموما كل مولود يولد على الفطر هذا الأصل. طيب الخروج عن الخروج إلى النصرانية إلى المجوسية فأبواه أو بذلك أو نصران أو مجوسية هذا في حكم البيئة. الأصل إذا في كل إنسان هو إيه؟ الأمر الآخر يعني أنه بما أنه دين الفطرة في حق الناس الأجمعين حق البشر جميعا فهو بالنسبة للمسلم لا يجوز ولا يصح ما قاله المتكلمون وأمثالهم من الخوارج من أنه لا بد للصهر المسلم إذا بلغ إذا 15 سنة أو الحلم أن يقال له قل لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله أدخل في الإسلام يثبت إيمانك يقول هذا باطل. هذا ما فعله في الإسلام أول من فعله الخوارج لأنه كانوا يريدون أن يأكلوا من صحة عقيدة أتباعهم على مذهبهم الباطل في تكفير المسلمين. هذا هو ثم تبعهم المتكلمون في أكثر كتب الكلام من المعتزلة والأشعرية وغيرها ويقول الصحيح أن المسلم مولود على الإسلام والطفل المسلم هو على الفطرة وأبواه ما قال النبي صلى الله عليه وسلم يسلمان قال كذا إذا حتى ما يسلمان حتى ما يقولوا وإنما يعلم طبعا يعلم الصلاة يعلم الدين يعلم العقيدة هذا يعلمه لكن هو في العصر مسلم ويبقى كذلك. فإذا قلت للطفل قل أشهد أن لا إله إلا الله هل تقولها لتدخله في الإسلام أن تؤكده وتعلمه؟ أي من ذلك التأكيد والتعليم ليثبت ذلك ويتعمق لا من باب أن تعطيه دينا تعلمه عقيدة جديدة عليه لا هي في الفطرة موجودة. ويبني على ذلك أن لا يحكم بكفر أحد إلا من كفره الله ورسوله صلى الله عليه وسلم بمعنى أنه إذا قلنا إن الإنسان يثبت الإنسان بأي شيء من خصائص الإسلام يفعله فلا يقار عن هذا الأصل إلا بدليل قوي. يعني وجدنا يطوف بقبره يدعو غير الله يستغيث غير الله ليضع تشريع قانون غير ما شرع الله سبحانه وتعالى ما أنزل في كتابه يفتري على الله الكذب يرد شيئا مما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم ينكر امرا معلوم من الدين بالضروره وجدنا فيه ما يكفره فحينئذ يحكم بخروجه من الاسلام. اما اذا رايناه يعمل شيئا من خصائص الاسلام فنقبل منه ونكفر حتى ان الفقهاء قالوا بما هو ابعد من ذلك قالوا اذا قتل قتل غرقت سفينه فقط الطائرة واتبع من فيها من المسلمين من الكفار فماذا نصنع الصلاة عليهم ما نرى أي علامة تميز مثلا يصلى على الجميع لاحتمال أن يقف هذا بعض الطائرة لاحتمال حتى لا نكره سواء في الطيارة هذا واحد مسلم يصلى على الجميع من أجل هذا المسلم وإن كان يغلى الجانب وهو واحد قالوا نعم لأن الأصل هو أن الإسلام يعلو ولا يعلو وأن الأصل هو الإسلام. وقال بعضهم غير ذلك صلى الفرائض فمن وجد مقتولا من وجد مقتولا عرفنا انه مسلم سبحان الله قد يختم وهو ليس لكن المقصود ان هذه الفرائض يحمل بها لا لاثبات ان هذا الانسان من اهل الجنه من المقربين من كامل الايمان لا لا ياخذ احكام الاسلام بانه يرث يورث يصلى عليه يجزى بمقابر المسلمين معصوم الدم والمال الا بحقها إلا بحق الإسلام. فإذا ارتد أتى بمكفر وقامت عليه الحجة فحينئذ يحكم عليه بالردة وبالكفر. ولهذا قال الفقهاء إذا رؤي الإنسان يصلي في دار الحرب قال يعطى الدم طيب ما جاء إلينا لأن الأصل يا أخوان كما تعلم الأصل أن الدنيا دار الإسلام ودار الكفر المسلم الأصل أن يهاجر إلى إخوان المسلمين ما هذا الإنسان ما هذا طيب اقتحم المسلمون جيشهم بل من بلاد الكفار وإذا فيها إنسان يصلي قالوا هذا مختلف اختلف تماما طيب يصلح له حكم الإسلام لا لماذا لم ينضم إلينا لم يتحيز إلينا والآخرون قالوا يصلح له حكم الإسلام لاحتمال أن يكون معذورا احتمال أن يكون معذورا يعصر دمه وماله لكن جينا نسأله كيف تصلي؟ لماذا تصلي أنت مسلم؟ قال لا أنا أكل أصلي. ما أكل إذن يعامل معاملة المكافر ويعرف عن الإسلام فيكون كافرا. لكن قال لا أنا أصلي. طيب لماذا لم تأكل؟ ما أدري ما أدري أنه يجب أن يأكل الإنسان. ما استطاع أي عذر من الأعضاء يقبل. وهذا يعني أحد الأصول التي فيها يرد على أهل الغلو أو من يكفر المسلمين بالذنوب عفانا الله منه وإياه أو من يكفرهم بغير حجة. وأما تكفير المرتدين والمارقين والمشركين بالله سبحانه وتعالى والذين تركوا دين الله عز وجل وأعرضوا عنه بالكلية هذا أمر آخر، هذا مقام آخر. وسوف يأتي للمسألة إن شاء الله بإذن الله تعالى تفصيل كبير وطويل في موضعه من مبحث الإيمان الذي سوف يأتينا إن شاء الله بإذن الله تعالى من فقرة رقم كم هي؟ 71 في الفقرة 71 ويمتد طويلا جدا. هناك نتحدث بإذن الله تعالى عن هذا الموضوع ونكتفي بالدليل 15 إن شاء الله في الدرس القادم إن شاء الله نأخذ دليل 15 فما بعد. بقي قضية أحب أن نبه إليها الإخوان أن الثالث رحمه الله قال يقول رحمه الله بلفظ لا يوعم باطلا بوجه أين الله، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال أين الله في غير موضع في غير موضع. أنا أريد من الإخوان الكرام أن يسأل فلم يسأل لكن في ديني ما وجدت موضع سأل النبي صلى الله عليه وسلم أحدا فيه أين الله غير حديث الجاهل. والمعلقين ما ذكرت ما ذكروا ما لكم هذا رأي من يبحث لنا عن موضع آخر مواضع أخرى. وإلا بعد ذلك الجائز يكون كلام الشيخ في غير موضع محل نظر، لأن إذا ما وجدنا إلا موضع واحد هو صحيح ويكفي لا شك، يعني حديث الجاهل يكفي. وقد رأى الإمام مسلم وراه غير كثير من أئمة الإسلام، لكن المقصود أنه قال في غير موضع. هل هناك غير الجاهل؟ هل سئل غير الجاهل أين الله والسائل هو رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هذا موضع لا. فتبحثونه إن شاء الله وإن وجدتم شيئا تريدونه فلعلي إن شاء الله.